ekinen uğraşın gelsin gitmeyin. Mama yeksin. Ben ekinen uğraşın gelsin gitmeyin. Mama yeksin. Oğlum ilab dedik mi işin geldik. Ben uyuttum, ben ne که نانو لک نگسون که تلگی که ولا نزل بل نگی که کس که رو دگی قصلی دکن نگر قویم آداغی بزخری گرسانی غلق يا نراقي حنان إيه نفيس تقودي بنت لن إيه نفيس تقودي بنت لن إيه جاي الحب نبوزين تقيد إيه جاي الحب نبوزين تقيد أراغي تخطورة دنغاكم إيه ورشتاك ومصحابنك أراكي خسي مدت منك Yeah. I'm not.